السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسر إخوانكم بموقع فضيلة الشيخ صلاح الدين بن علي بن عبد الموجود أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن من أعظم البليات وأشد الرزيات ما ابتليت به الأمة من تشبه بالكفار، وفيه من الوعيد الشديد والتحذير كما بين ربنا تبارك وتعالى في أكثر من آية. ولذلك يجب على المسلم أن يعلم أن قضايا التوحيد هي البراءة من المشركين، بل أصل التوحيد هو أن نتبرأ من الشرك والمشركين. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي نفي ثم إثبات، هي براءة ثم ولاء. فالتبرؤ من المشركين ومما هم عليه أصل من أصول التوحيد، ولذلك كان التشبه بهم من أعظم ما يوقع العبد في الشرك، أو في أقل الأحوال أنه متوعد بدخول النار إن لم يتب ويرجع إلى الله عز وجل. فإن من الأصول العظيمة التي هي من أصول ديننا هي البراءة من الكفر وأهله ومن الشرك وأصحابه. ومن محتمات تلك البراءة من الكفر وأهله أن المسلم يجب أن يتميز عن أهل الكفر، وأن يعتز بديني، وأن يفخر بإسلامي مهما كانت أحوال الكفار من قوة أو تقدم أو حضارة، ومهما كانت أحوال المسلمين من ضعف وتخلف وتفرق. ولا يجوز بحال من الأحوال أن يتخذ قوة الكفار وضعف المسلمين ذريعة لتقليدهم ومسوغا للتشبه بهم، كما يدعو إلى ذلك المنافقون والمنهزمون الذين طمس الله على قلوبهم، فهم يشعرون بانهزامية دائمة ومن ثم يلهثون خلف الكفار. وذلك بأن نصوص الشريعة حرمت التشبه بالكفار على العموم وعلى الإطلاق، وحرمت تقليدهم في أي صورة من الصور، ولم تفرق بين حالة الضعف وحالة التمكين، لأن المسلم باستطاعة أن يتميز بدينه في أي زمان وفي أي مكان، وأن يفخر بهذا الإسلام، فليس في الإسلام ضعف، فالمؤمن فيه قوة. ومن ثم نرى أن الله عز وجل بين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أعز، فلما عادوا من يوم أحد وقد هزموا هزيمة منكرة، وقتل منهم من قتل وجرح من جرح، فإذا بالآيات تنزل على نبي صلى على نبي الله صلى الله عليه وسلم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فأنت عال بإيمانك، مهما كنت ضعيف، مهما كنت منهزم، مهما كان هناك حجر عليك بأي صورة من الصور، فأنت عزيز وأنت علي. وربنا تبارك وتعالى بين هذا واعتبره، كما قال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي افتخر أنه مسلم. ومما زادني شرفا وتيها وقدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، فخرك وعزك أن تكون مسلما، وأن تزهو بهذا الاسم أنك مسلم، وأن الله عز وجل اختارك دون سائر الخلق على هذا الدين وعلى هذا الإسلام. فهذا يعطيك قوة ويعطيك عزة ويعطيك فخر أنك عبد لله عز وجل فقط. ولأهمية تمييز المسلم عن الكافر، أمر المسلم أن يدعو الله عز وجل في كل يوم على الأقل 17 مرة، يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الدعاء في هذه الفاتحة فيه سر عجيب من أعظم أسرار هذه الكلمة اهدنا الصراط المستقيم أنها تعطيك قوة وتعطيك دفعة وتضيء لك إضاءة أنك على الطريق إلى الله عز وجل، وأن من عداك هالك حتى وإن ادعى أنه على صواب. اهدنا الصراط المستقيم. وقس من قساوسة أمريكا أسلم بهذه الآية لما قرأها لأول مرة، نحن نقرأها في مرات كثيرة وربما لا نستشعر معناها. استشعار معنى اهدنا الصراط المستقيم يعطيك علو ويعطيك رفعة ويعطيك عز. صراط الذين أنعمت عليهم، لهم المسلمون من لدن آدم عليه السلام إلى آخر من يموت على الإسلام، وكل الأنبياء كانوا مسلمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نقرأها في يعني في كل صلاة سواء كانت فرض أم نافلة. وجاءت النصوص من الكتاب والسنة تنهى عن التشبه بالكافرين وتبين أنهم في ضلال مبين، فمن قلدهم فقد قلدهم في ضلالهم والعياذ بالله. قال عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. شوف، مجرد اتباع الهوى ضلالة، لأن عندك علو وعندك عزة وعندك رفعة بإسلامك فيكفيك أنك مسلم. وقال عز وجل: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. سورة الرعد. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. سورة آل عمران. ويدعو الله تعالى المؤمنين إلى الخشوع عند ذكره سبحانه وتعالى وتلاوة آياته، ثم قال: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فقلوب أهل الإسلام حية، فيها حياة، فيها روح، أما قلوب الكافرين ميتة قاسية كالحجارة، كما قال عز وجل لليهود: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، إلى آخر الآيات. وما من شك أن مشابهتهم من أعظم الدلائل على مودتهم ومحبتهم. حينما تشابه شخص في أي صفة، في ملبس، في مأكل، في مشرب، في عادة من العادات، في جلسة من الجلسات، في ذهاب إلى أماكن إلى مكان من الأماكن، أي أنواع التشبه دلالة على المحبة. إذ المبغض يفارق ويصارم ويخالف، أما المحب فهو موافق في أي صورة من الصور وفي أي وضع من الأوضاع. ولذلك قال عز وجل محذرا المسلمين من متابعة غيرهم من اليهود والنصارى وغير هؤلاء. قال عز وجل: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ما هو الولاء؟ أول صور الولاء حب، أن يكون في قلبك محبة لكافر، لمشرك، لفاسق، فأنت له ولي حتى وإن كنت لم ترى وإن كنت لم تجالسه. مجرد سماع بمشرك، بفاسق، بفاجر، فإذا في قلبك حب له، هذا ولاء. فإذا انعقد هذا الولاء في قلبك فأنت حالك كحالي سواء بسواء، لا تختلفان ولا تفترقان أبدا. فأولا حب، ثم نصرة، تحاول أن يكون له العلو، تكون له المكانة، تكون له الصبارة، تتمنى أن يكون دائما في علو. إن علا فأنت فرح، وإن سفل فأنت في حالة حزن وغضب. يبقى هذه متابعة له، ثم نصرة له، ثم متابعة. والمتابعة هنا بمعنى التشبه، أنك تتشبه به وتتابعه على أي صورة هو فيه، وافقت ما عندك أو خالفت أعاذنا الله من هذا. ولذلك قال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. يعني هنا بقى عشان نعرف ان القضية خطيرة. لو ان اباك مشركا او كافرا لا توالي، بل انقطعت المودة وانقطعت الصلة فيما بينك وبين ابيك حال شرك، كما وقع بين ابراهيم عليه السلام وبين ابي. يعني المصاحبة بالمعروف وضع اخر، ان حقوق الابوة او البنوة ده وضع اخر، لكن هنا في مصارمة ومقاطعة فلا مودة ولا محبة ابدا. فلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم، لان من عادة العرب تعظيم الاباء، رغم ان محبة الابن اعظم من محبة الاب. فلذلك ربنا عز وجل بدأ هنا بالأباء، لأن العرب تعظم الأباء. فإن كان الأب على الشرك وجب المفاصلة ووجب عدم المولاة والمتابعة. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فمن باب أولى الأبعد فالأبعد فالأبعد. فكلما تباعد عنك المشرك كلما كان الكره والبغض والمصارمة أقوى وأولى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المشابهة تورث المودة. يعني أنت لما بتشبه واحد بيعطي في قلبك نوع من الحب له، حتى ولو كان التشبه على سبيل أنه مثلا يلبس ثوب شكله كذا، طاقية شكلها كذا، غطرة لونها كذا. المهم الشاهد بأنك لو بدأت لإعجابك بلبسي كبداية، أو بهيئة معينة، أو بحركة معينة، أو بإشارة معينة، أو بصورة معينة، لحبك لنفس الشيء سينتقل إلى حب كلي للشخص. فالمشابهة بتورث في القلب المحبة لمن تشبهت به. و المشابهة تورث المودة والمحبة والمولاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر. الإنسان دائما لما بيحب أي إنسان أيا كان هذا، فتجد على الظاهر آثار هذه المحبة وهذه المودة. وقال أيضا عندما تكلم على سورة المجادلة، قال: فأخبر سبحانه وتعالى: لا يوجد مؤمن يواد كافرا قط مهما كان. المؤمن مبغض لكل كافر على ظهر الأرض حتى ولو كان من أقرب الخلق إليه. فمن واد الكفار فليس بمؤمن. والمشابهة الظاهرة مظنة للمودة فتكون محرمة. يعني أنك أنت بتقلد شخص في أي صورة من الصور، في أي حال إظهار للمحبة له، إظهار للولاء له، فهذه إن فعلتها مع كافر أو فاسق فيحرم فعل هذا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام: وهذا الحديث أقل أحوال أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. بالنسبة يعني الأيام القابلة، بعد أيام سيأتي هذا اليوم الذي يقع فيه غالب الناس في حرج عظيم وظلم بين مع الله عز وجل، بما يسمى بالاحتفال بعيد شم النسيم أو بيوم شم النسيم. ونتكلم في هذا، يعني وصلتني من أحد الإخوة الأفاضل مطوية تتكلم ببعض الأصول والتعريفات التي تتعلق بهذا اليوم وما فيه وسبب الاحتفال بهذا اليوم. فأولا لابد أن نعلم أن الله تعالى اختار لنا الإسلام دينا. يعني الأصل أن الله هو الذي اختار لك هذا الدين وسماه، هو سماكم المسلمين. إن الدين عند الله الإسلام، ولن يقبل الله تعالى من أحد دينا سواه، كما قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: والذي نفسي بيده ليسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهذا الدين دين إسلام شامل. ولذلك يعني الطنطنة والدندنة التي نسمعها من الكفار ومن بعض العلمانيين بأن هذا الإسلام انتشر بالسيف وهذا الواقع يكذب واقع المسلمين أن يكذب ما يقولون، لأن ما في ظلم على ظهر الأرض واقع إلا على المسلمين، ولا تجد على ظهر الأرض دما يراق إلا الدم المسلم. يعني هذا لا يختلف عليه اثنان، بل نرى كل الكفار بجميع الأجناس يتكالبون على المسلمين. ورغم هذا الاضطهاد وهذه الشدة وهذا الظلم البين، إلا أن الآيات واضحة، بنرى في عقر دار الكفار بينشأ مسلمون، وكانوا من أضل خلق الله، وكانوا من أبعد الناس عن هذا الدين. وهذا ينبئك على أن ما فيه من آيات. ولئن سألت كل من أسلم ما سبب إسلامك يقول شرح الله صدري لهذا الدين. قد ترى ما في سبب، يعني ما في سبب مباشر لإسلامي كثير ممن أسلم، إلا أن الله شرح صدورهم لهذا الدين، وهذه من أعظم النعم. فلذلك ينبغي للمسلم أن يفتخر وأن يعتز أنه مسلم. يعني الآخر تعنى وتكلف وانتقل من دين إلى دين، أما أنت فأعطاك الله هذه النعمة، وجب عليك أن تحافظ عليها، لا أن تنزل بها وتتدنى وتتشبه بهؤلاء الكفار. فجميع الأديان عدا الإسلام باطلة، وليس هذا بقولي ولا بقول أحد، بل بقول الملك مالك الملك، كما قال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، ما في دين إلا الإسلام. وكما قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. كل الأديان باطلة إلا الإسلام، كما قال رب العزة تبارك وتعالى. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن هناك فئة من أمتي سيتبعون أعداء الله تعالى في بعض شعائرهم وفيما هم عليه من ضلالات. فكما روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم أو لدخلتموه. قالوا: قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فدل على أن من المسلمين من سينزل وتصيبه خسيسة، يعني يشعر كده بأن هذا الدين يعني هو ناقص به، يرى أن الأرض تتخطف من حولي وأن المسلمين في ضيق وشدة وضعف وهوان، فتصيبه خسيسة في نفسي فينزل بهذا. فعند ذلك يتشبه بهؤلاء. ومن نعم الله عز وجل أن الله يقلب على الناس الأيام، ترى في علو هي حال الدنيا، حتى عند الكفار فيما بينهم تراهم في علو وسفول. ولو نظرنا إلى التاريخ لوجدنا أمم علت. أين عاد؟ أين ثمود؟ أين فرعون؟ أين هؤلاء جميعا؟ علوا ثم سفلوا، وتقلبت عليهم الأيام، وأورث الله أرضهم لغيرهم. ولذلك ما قال عز وجل: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. أين ذهب هؤلاء الكفار ممن كان قبل؟ ذهبوا في مزابل التاريخ. لو سمعنا عن فرعون بالسب واللعن، عن هامان بالسب واللعن، عن عاد بالبوار والخسارة، عن ثمود، كل هؤلاء ذهبوا مع التاريخ، وما بقي إلا الحق. ولذلك قال عز وجل: فما بكت عليهم السماء والأرض. ما سمعنا أن السماء بكت على كافر ولا تبكي. ولذلك استدل بعض أهل العلم بهذا على أن السماء تبكي على موت المؤمن وعلى موت العالم وعلى موت المطيع، كما تبكي الأرض أيضا. فلذلك الخسيسة هذه تصيب بعض المسلمين بسبب أنهم يروا في المسلمين انهزامي، ولذلك يذكر يعني في أول الحملات التبشيرية لبلاد الإسلام، فكان في بريطانيا يرسلون بعض البعثات لبلاد الإسلام يتعلمون اللغة العربية ويتعلمون بعض ما يتعلق بهذا، حتى يعني يتعلم هذا الدين فيحذر منه من عنده من النصارى ويطعن في هذا الدين. ولذلك ظهرت في يعني منتصف القرن قبل الماضي ما يسمى بالمستشرقين، طلبة كانوا ينتقوهم من النجباء ويرسلهم إلى الشرق ليتعلموا لغتهم ويتعلموا دينهم إلى هذه الأشياء. فكان منهم من يعود إلى وطني فتعجبه اللغة العربية، لأن اللغة العربية من أجمل اللغات التي هانت عند الكثير. يعني أصبحنا الآن نرى في كثير من بلاد الإسلام لا أحد يجيد أن يتكلم بالعربية، بل ربما ترى اللغة العامية اللغة التافهة هذه تعطي المسلم مهانة أيضا. يعني عزك أن تكون فعلا في كل صورة من صور الإسلام تجيد. فبدأوا يتكلمون باللغة العربية، ففجأة اهتز البرلمان البريطاني واجتماعات وكذا، وحذروا أن بعض من يأتون من هذه البعثات إلى بلاد الشرق فيتعلمون منهم اللغة، فمن فعل هذا يعني نمنعه ونحرمه من هذه البعثات ومن وظيفته. هذا في البرلمان البريطاني. بينما نرى الآن مسلم جاي من النجع من كفر ما عرفش مين وبتاع، وقول لك مش عارف يسو ومش عارف ايه وكلام، يعني محاونا اللغة، حتى اللغة العامية البليدة ربما غيرها، تلاقي جاي مثلا من الجال وقولنا ومش عارف ايه يبدأ يتكلم بالانجليزي وباللغات الأجنبية الكافرة هذه، حتى يظهر انه متطور وانه في مكانة عالية وانه تعلم بعض لغات القوم الى اخره، كما يفعل هؤلاء الانهزاميون. فهذا من باب الانتكاس ومن الخسيسة التي علت كثير من المسلمين. فلتتبعن سنن من كان قبلكم، أي ما كانوا عليه من سنن الضلالة وسنن الغواية، شبرا بشبر وذراعا بذراع. شوف المشهد التشبيه، حتى لو دخلوا جحر ضب، لأن الضب يا أخوانا بيحفر له المكان على قدر جسمه يدخل فيه، ما فيش لو دخلت ورقة معه ما تدخلش، فعلى قدري. فكأن المسلم يتشبه بالكافر بالتمام، يعني حتى ما في سعة بينه وبين هذا الكافر. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه أو تبعتموهم، قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ اللي هم دول الرؤوس ثم غيرهم من أهل الضلالة. أيضا في حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل، حذو النعل بالنعل، حتى لو كان فيهم من نكح أمه علانية كان في أمتي. والحديث فيما قال، ولكن يعني في مجال الاستشهاد، بأن من هذه الأمة من يتبع كل ضلالة كانت في الأمم الماضية. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر في الأزمنة الأخيرة في كثير من بلاد الإسلام، وهذا بسبب إيه؟ الانهزامية. ولذلك التمكين للمسلمين نعمة، يعني من أعظم النعم أنك ترى الإسلام ممكن في الأرض، لأن كل الأرض قاطبة ترجع. ولذلك يا إخواننا لما مكن الله لديني وانتشر الإسلام، يعني بدأ للإسلام صورة ظاهرة قوية في الأرض، كل غالب الكفار دخلوا في الإسلام طواعية. احنا لما بنعد يا اخوانا علماء الاسلام، غالب علماء الاسلام كانوا من هؤلاء الكفار، بل لا نرى عربي قح الا في النذر اليسير. اصحاب الكتب الستة جميعا من العجم، ما فيهم واحد عربي. لماذا؟ لانهم كانوا لا يعرفون الاسلام، فلما عرفوا احبوه واخلصوا له وبذلوا فيه الغاية حتى وصلوا إلى المنتهى، لأن كان الإسلام له عز وقوة. لكن لما سفل الإسلام وما عاد له تمكين كما كان من قبل، هنا أصبحت السمة الأساسية عند غالب المسلمين الانهزامية، يشعر منهزم، إن في خسيسة في قلبه تراه منكسر يتشبه بغيره من الأخساء والعياذ بالله. فانتشر في هذه الأزمنة في كثير من بلاد المسلمين تتبع ومتابعة لأعداء الله عز وجل في كثير من سلوكياتهم، وقلدوهم في كثير من شعائرهم، بل وصل الحال إلى أن احتفلوا بأعيادهم. ترى للمشركين أعياد كاليهود والنصارى وغير هؤلاء، تجد بعض المسلمين بيتجمل ويشاركهم في هذه الأعياد، بينما نرى هؤلاء الكفار ربما لا يتشبهون بنا قط، لأنهم بيرى أن المسلم خسيس ضعيف فيه مهزوم إلى آخره. وكان هذا نتيجة للفتح المادي، انفتحت الدنيا على الناس، وللتطور العمراني الذي فتح الله به على البشرية، وكان قصب السبق فيه الأزمنة المتأخرة للبلاد الغربية النصرانية التي فتحت بلاد الإسلام، وانتشار العلمانية في بلاد المسلمين، مما أدى إلى افتتان المسلمين بكثير من أحوال الغرب، وما يعني بهر المسلمين من أحوالهم، ولا سيما مع ضعف الديانة. وذلك تجد بعض من يسافر إلى أوروبا وغيرها يأتي يعود يقول لك يا سلام الأرض نظيفة واللي مش عارف إيه ده، ما تلاقيش في أمريكا ناموسة، ما تلاقيش مش عارف، وهم جربانين تراهم يعني منتهى النتانة، من عايشهم يجد نتن ريحي، يمكن لو العطر هذا يعني جاف تجد في منتهى الخساسة والعياذ بالله. وهذا أيضا لفشو الجهل عند عامة المسلمين. وزاد الأمر سوءا للانفتاح الإعلامي بين كافة الشعوب، طبعا قنوات فضائية وشبكات عنكبوتية وغيرها، فأصبح المسلم المنهزم الضعيف بينظر إلى حال إيه؟ هؤلاء. تخيلوا مثلا عند العرب حتى قبل الإسلام كان ينظرون إلى الأعاجم على أنهم يعني جنس تاني خالص ويخافوا منه. أصبحنا الآن يعني أجمل الصور وأحلى الصور أنك تتشبه بإيه؟ بالأعاجم قلبا وقالبا. حتى غدت شعائر الكفار وعاداتهم تنقل مزخرفة مبهرجة بالصوت والصورة الحية من بلادهم إلى بلاد المسلمين عبر الفضائيات والشبكات العنكبوتية إلى آخره، فاغتر بزخرفها كثير من المسلمين، بيروا حضارات وعندهم وعندهم وعندهم وعندهم، فبدأ القلب ينكسر لهؤلاء ويتمنى أن يكون حاله كحالهم. حتى نرى أن كثير من هؤلاء الذين يكتبون في الصحافات وغيرها وفي الإعلام دائما يدندنون ويطنطنون حول ما عند هؤلاء، عندهم وهم ما عندهم شيء، ما عندهم إلا الإجرام والكفر والضلال والمصارمة. ترى يعني ما في حتى أي قواعد أسرية، يعني أدنى شيء إن في أسرة ما يعرفون أسر، ما يعرفون أرحام، ما يعرفون صلات، كل يعيش لنفسه، الزوج والزوجة إذا دخل المطعم يقول لها أنت حاسب لنفسك وأنا حاسب لنفسي، ما في أي أواصر، ما في أي تعاطف، يعني كالوحوش، من سقط منهم تركوه كالكلب. يعني بيذكر بعض الكتاب المسلمين أنه سافر مرة إلى بعض بلاد، أظن أسبانيا أو ألمانيا ما أذكر، فسافر فوجد يعني عجائز يخرجن بعد الفجر ويفتحن صناديق القمامة يبحثن عن كسرة من اللقم أو بقايا علب الزبادي أو بقايا العصير ويأخذوها يأخذنها يشربن ويأكل، لأن هذه قد يكون يعني ابنها أو ولدها وزير سفير، لكن بيصلون لسن معينة والقون في الشوارع والعياذ بالله، لأنهم عندهم ترام. هذه الحضارة التي للأسف بهرت كثير من ضعاف النفوس من المسلمين. وللأسف الشديد يعني في بلاد الإسلام بدأ يذوب هذا الوهن وهذا الضعف من التأثر بأعياد المشركين، وخاصة يا إخواننا بعيد شم النسيم الذي عظم الاحتفال به خاصة في مصر، خاص من تعظيم لهذا اليوم عجيب جد، حتى ترى أن الإعلام والصحافة والدنيا تقوم من أجل هذا اليوم، ونرى ربما غالب الذين يحتفلون به من المسلمين المنتكسين الذين يعني وقعت الهزامية في صدورهم فوقعوا في هذا الحال من التشبه بأعداء الله في هذا اليوم. لذلك عاوزين بقى ندي إطلالة عن شم النسيم. ما هو شم النسيم؟ لأن الآن كل بيطنطن، بنرى حتى كثير من المحجبات يخرجن في يوم شم النسيم، نرى من الملتزمين يقول لك نشم بقى هوا ونطلع في الأناطر ونروح مش عارف فين وفين وفين وفين، فوقع من الخطب الشيء العظيم. فما هو منشأ هذا اليوم؟ لأن إذا عرفنا الأصل فينبثق عنه معرفة الفرع، ما هو الحكم بناء على أصل هذا الشيء. فعيد شم النسيم من أعياد الفراعنة، أصله عيد فرعوني تم نقله لبني إسرائيل، يعني أخذه بني إسرائيل طبعا منه كانوا يخالطون الفراعنة، فمن ثم تقلدوا بهم. لذلك يا أخواننا لاحظوا غالب عادات اليهود غالبها فرعونية. ليه بقى؟ لأن اليهود كانوا في مصر في خسيسة، كانوا يستعملون في أخص المهن في نسح المجاري، أي شيء من الأشياء الخسيسة، تنظيف الشوارع، الذبلات، الكناسات، أن دول كانوا يستعملون في المهن الحقيرة. فمن ثم الإنسان الضعيف خسيس دائما بينبهر بمن هو فوقه، فقلدوا الفراعنة في كل شيء، حتى نقلوا هذا في تحريفهم لدينهم أن معظم ما عليهم من عاداته عادات فرعونية. وزيك بنرى لما نحن كمسلمين مصريين لما بدأنا نتشبه يعني الطنطنة حول الفراعنة وفرعون وتحتمس ومش عارف مين ومين وعمل وسوى، وبدأ يعني كثير من الشباب ينبهر بالحضارات الفرعونية رغم أنها في الأصل ما هي إلا أمم أبيدت وهلكت بظلمهم وكفرهم بالله عز وجل. نحن كمسلمين ولاؤنا لمن؟ لموسى أم لفرعون؟ لمن؟ لموسى عليه السلام نبي، وعداؤنا لفرعون لأنه كان كافرا، كان محاربا لله ورسوله وحارب موسى وحارب بني إسرائيل. نجد الدفة تغيرت، ربما لا ذكر لموسى قط، ولكن الولاء لمن؟ للفراعنة، كما هو الحال الآن للأسف الشديد. فهو عيد من عاد الفراعنة، ثم انتقل إلى بني إسرائيل، ثم انتقل من بني إسرائيل إلى النصارى، وصار في العصر الحاضر عيدا شعبيا يحتفل به في كثير من بلاد الإسلام وخاصة في مصر. وللأسف الشديد يشترك في احتفال هذا العيد الجمع من المسلمين ومن الأقباط، من المسلمين ومن الأقباط. وكانت عاد الفراعنة ترتبط بالظواهر الفلكية، يعني دايما الفراعنة كان عندهم ارتباط فلكي بما يتعلق بالنجوم والسحر وهذه الأشياء والكهانة، فكان ارتباطهم دائما في الأعياد فلكي، وعلاقتها بالطبيعة ومظاهر الحياة. ولذلك احتفلوا بعيد الربيع الذي حددوا ميعاده بالانقلاب الربيعي، بيحددوا بقى اليوم اللي يبدأ بقى يحصل فيه تغير في حالات الزمان والطقس والمكان، وهو اليوم الذي يتساوى فيه الليل والنهار، اللحظة الوحيدة اللي يبدأ بقى الليل والنهار ده 12 و12 تبدأ الساعة دي، هي ده احتفال بإيه؟ بيوم الربيع الذي حددوا فيه هذا وقت حلول الشمس في برج الحمل. برضو الأبراج اللي برضو ممكن احنا نحتفل بيها ونقول برج برجك ايه وده برجه ايه، ده برج الثور وبرج العقرب والحمار ومش عارف ايه. طبعا الأبراج دي ما هي الا برضو مأخوذة من الايه الديانات الفرعونية، التي تلاقي واحد الصبح يشتري الجرنان واول ما بص بيه وشوف ايه حظ اليوم، ايه حظه اسود. وأيضا ويقع في 25 من شهر برمهات، وكانوا يعتقدون كما ورد في كتابهم المقدس عندهم أن ذلك اليوم هو أول الزمان أو بدء خلق العالم، بيعتبروا أنه في يوم شم النسيم هذا عند تساوي الليل والنهار هو أول أيام خلق الكون، هم بيعتقدوا هذا. وأطلق الفراعنة على ذلك العيد اسم عيد شموش، شموش أي بمعنى عيد بعث الحياة، يبقى شم النسيم هذا أصله معناه شم اختصرت من شموش بمعنى بعث الحياة، إن الحياة بعثت ونشأت في هذا اليوم. وحرف الاسم على مر الزمان وخاصة في العصر القبطي إلى اسم شم، فسموه شم بدل شمش، إذا مثلا واحد شمش يقول له يا شم يا شمشم فبيدلعوه، فدلعوه واختصروا إلى إيه كلمة شم. وأضيفت إليه كلمة النسيم نسبة إلى نسمة الربيع التي تعلن عن وصوله، يبدأ في هذا اليوم بقى الربيع يبدأ إيه يشق يعني فصله وينتزع من فصل الشتاء. ويرجع بدء احتفال الفراعنة بذلك العيد رسميا إلى عام 2700 قبل الميلاد في الزمن الفرعوني، 2700 قبل الميلاد أي في أواخر الأسرة الفرعونية الثالثة. ولو أن بعض المؤرخين يؤكد أنه كان معروفا ضمن أعياد هليوبلس ومدينة أون، وكانوا يحتفلون به في عصر ما قبل الأسرات أي قبل هذا أيضا. ما علاقة عيد الفصح بتاع النصارى أو الأقباط بشم النسيم؟ في علاقة عجيبة، يعني دائما هذا يجي يوم وهذا يوم إيه وراء، إيه العلاقة بين الأمرين؟ فنقل بنو إسرائيل عيد شموش أو عيد شم النسيم عن الفراعنة لما خرجوا من مصر. بدأوا بعد ما مشوا بدأ العيد ده طبعا كما قلنا قلدوهم تماما، لأن بني إسرائيل أو بنو إسرائيل كانوا في ذلة ومسكنة، ودايما الذليل بيحب يقلد مين؟ شيخ علاء موجود معنا حفظك الله. فلما يعني قلدوهم في هذا؟ لأنه كانوا في ذلة ومهانة، فلما خرجوا بدأوا يعني يظهرون ما كان عليه الفراعنة ويعتبرونه أصل. وزي كده من المنهزم بيقلد مين؟ الهازم أو المنتصر. فاتفق خروجهم في موعد احتفال الفراعنة بعيدهم، وطبعا القصة معروفة. جم بني إسرائيل النساء وجم لنساء الأقباط الفراعنة، وبدأوا، لأن كلمة قبطي ليس معناها نصراني، لأن الأقباط أصل المصريين في الزمن الفرعوني، واليهود قبل المسيحيين. لكن طبعا لما صبغت البلد النصارى فانتسبوا إلى، يقول لك إحنا أقباط، لكن القبط هذا طبعا ديانة أو ملة فرعونية قديمة قبل موسى وقبل عيسى عليه السلام. فكل ما كان مصري قبل حتى موسى كان يسمى قبطي. ولذلك موسى لما وجد قبطيا أي من آل فرعون من أهل مصر قبطي يضرب يهودي، فتعصب لليهودي وضرب القبطي فوكزه فقضى عليه. فجاء نساء بني إسرائيل وبدأوا بقى في غدا هيبقى في عيد، وطبعا فقراء، فبدأوا يعني يأخذن بعض الحلي على سبيل العارية سلف عشان يحتفلوا بعيد شم النسيم. واتفقوا ان في اليوم التالي كل نساء كل واحدة جنبها واحدة قبطية تأخذ منها الذهب بتاعها على ما قيل. وكان موعد الخروج كان فجر يوم شموش اللي هو شم النسيم، يخرجوا، لان حلت عند المصريين احتفال عظيم بهذا اليوم والكل مشغول وملهي، فبالتالي يكون فرصة ان موسى عليه السلام يخرج بقومه فارا في يوم احتفال بهذا اليوم. ولكن طبعا اخذوا الذهب وانصرفوا، فطبعا فرعون اكتشف الامر وترك العيد وخرج بجيشه، والقصة طبعا معروفة. فاحتفل بنو إسرائيل بالعيد بعد خروجهم ونجاتهم واطلقوا على اسم عيد الفصح. يبقى اول تسمية كلمة الفصح عند مين بقى؟ عند اليهود، عند بني إسرائيل. والفصح كلمة عبرية معناها الخروج او العبور. كلمة عيد الفصح، عيد العبور او عيد الايه، وذلك تنقله الاقباط نسبة عن بني إسرائيل عند اليهود. كما اعتبروا ذلك اليوم اي يوم بدء الخلق عند الفراعنة رأسا لسنتهم الدينية العبرية، تيمنا بنجاتهم وبدء حياتهم الجديدة، انهم نجوا من فرعون في هذا اليوم. وهكذا انتقل هذا العيد من الفراعنة الى اليهود، ثم انتقل عيد الفصح من اليهود الى النصارى، وجعلوه موافقا لما يزعمونه من قيامة المسيح. يبقى الاسماء ثابتة ثابتة كما هي، من الفراعنة الى اليهود انتقلت الى الأقباط. ولما دخلت النصرانية مصر أصبح عيدهم يلازم عيد المصريين القدماء اللي هو الفراعنة، ويقع دائما في اليوم التالي لعيد الفصح أو عيد القيامة. يبقى عيد الفصح هذا وعيد القيامة، بعده بيجي شم أو شموش أو شم النسيم بعدهم مباشرة، بيبقى ده الحد والبعده الاثنين اللي هو عيد كما يسمى شم النسيم. وكان الفراعنة يحتفلون بعيد شم النسيم إذ يبدأ ليلته الأولى أو ليلة الرؤية بالاحتفالات الدينية، ثم يتحول طبعا الدينية لمن؟ للأقباط. يعني الأقباط عندهم الأحد باحتفال ديني، ثم في اليوم التالي بعيد تفاريحي بيجمعوا فيه كل من معهم من أهل مصر. ثم يتحول مع شروق الشمس إلى عيد شعبي تشترك فيه جميع طبقات الشعب كما كان يفعل فرعون، وكبار رجال الدولة يشاركون في هذا العيد. من مظاهر الاحتفال به أنه يخرج المحتفلون بعيد شم النسيم جماعات إلى الحدائق والحقول والمتنزهات. الصورة بقى طبعا الأقباط بيبقى في الكنيسة في يوم الأحد وطقوس دينية بحتة، لكن في اليوم التالي بتحدث مشاركة عامة جماهيرية بينهم وبين غيرهم من الناس للاحتفال بهذا اليوم، ليكونوا في استقبال الشمس عند شروقها. يعني اليوم ده بالذات اللي هو أول يوم خلق الله فيه الأرض ونشأت الحياة إلى آخره، هذا زعموا، لأن هذا كذب وافتراء. من أين لهم هذا؟ وما دليلهم على هذا؟ فيخرجون يستقبلون الشمس، إنها أول شمس أو احتفال بعيد، أول شمس شرقت في هذه الحياة أو أشرقت في هذه الحياة. وقد اعتادوا أن يحملوا معهم طعامهم وشرابهم ويقضوا يومهم في الاحتفال بالعيد ابتداء من شروق الشمس حتى غروبها، ومنهم من يبقى إلى بعد منتصف الليل. وكانوا يحملون معهم أدوات لعبهم ومعدات لهوهم وآلات موسيقاهم، فتتزين الفتيات بعقود الياسمين اللي بيسموها زهور الربيع. زهر الياسمين بيعملوا كسورة عقد ويتعلق فيه في الرقبة. ويحمل الأطفال سعف النخيل المزين بالألوان والزهور، فتقام حفلات الرقص الزوجي، يعني اثنين مع بعض، جماعات، والجماعي على أنغام الناي والمزمار والقيثار، ودقات الدفوف تصعب الأغاني والأناشيد الخاصة بعيد الربيع، كما تجري المباريات وغيرها والحفلات والتمثيليات. وهذا كل هذا طبعا بيقام فيما يسمى بيوم الايه؟ بشم النسيم. كما أن الاحتفال بالعيد يمتد بعد عودتهم من المزارع والمتنزهات والأنهار إلى المدينة ليستمر حتى شروق الشمس، سواء كان في المساكن حيث تقام حفلات الاستقبال وتبادل التهنئة، زيارات بقى طبعا بين الأهل والناس وبعضها، أو في الأحياء والميادين العامة حيث تقام حفلات الترفيه والندوات الايه؟ الشعبية، زي ما بيعملوا عندكم هنا بقى في القناطر، مش عارف بيعملوا بقى صوانات وبتاع وايه، ويقعدوا ايه يعملوا ندوات وهذه الأشياء. طبعا هذه صورة من صور الاحتفالات التي يعني للأسف الشديد وقعت فيها الأمة وأصبحت أصل موجود. بالنسبة بقى للطعام في هذا اليوم، اليوم ده ليه أطعمة معينة، لأن عيد. اللي عاوزين نصلي يا أخوان أن كلمة عيد أصل من أصول التوحيد، عيد شعار ديني. لكن بيصلي من أول ما وصل إلى المدينة وجد أهل المدينة يحتفلون بعيدين، أو بعيد يعني كان يسمى بيوم بعاث، فالإنسان قال أبدلكم الله بخير منه، الفطر وإيه والأضحى، وهدم كل أعياد الجاهلية. لأن شعار أمة الإسلام لهم عيد زي الراية، إن سقطت سقط الدين، نسأل الله السلام. فكان لشم النسيم أطعمة تقليدية مفضلة معروفة من أول الفراعنة إلى يومنا هذا، وما ارتبط بها من عادات وتقاليد أصبحت جزءا لا يتجزأ من الاحتفال بالعيد نفسه، والطابع المميز له والتي انتقلت من الفراعنة عبر العصور الطويلة إلى يومنا. من هذه الأشياء الأطعمة المميزة لمائدة شم النسيم البيض، ومعروف البيض. وطبعا كما قلنا بأن في هذا اليوم قالوا بأن الأرض أو الكون خلق في هذا اليوم، فيحتفلوا بخروج الإيه؟ البيضة بقى، أن البيضة دي يعني أول شيء. البيض والفسيخ، وكما نذكر الآن عن الفسيخ شيء من التفصيل يعني، والبصل والخص والملانة. الملانة هي الحمص الأخضر، عارفينه؟ عارف الحمص الأخضر؟ بيباع في القاهرة تلاقيه في مصر، حمص أخضر كده بيبقى بتاع كبيرة وفيها الحمص. وقد أخذ كثير ممن يحتفلون بعيد الربيع في دول الغرب والشرق كثيرا من مظاهر عيد شم النسيم ونقلوها في أعيادهم الربيعية. يعني حتى في دول العالم بنجد هذه الأشياء برضو قد تكون هناك عندهم إيه مميزة موجودة، تلاقي برضو يخرجوا الأطفال والبيض الملون، وربما يرسمون بيض في الخدود وكما، واحتفالات مشهورة حتى في دول أوروبا وغيرها من بلاد الكفر. بالنسبة لبيض شم النسيم، أول حاجة بقى البيض، يعتبرون البيض الملون مظهرا من مظاهر عيد شم النسيم ومختلف عيد الفصح والربيع في العالم أجمع. يعني العالم كله أطبق على أن البيض أصل في الاحتفال بإيه؟ بشم النسيم، وأنه طعم من طعام شم النسيم. يبدأوا الأولاد يحتفلوا به من الصباح وبعدين يأكلوا آخر الإيه؟ آخر النهار. واصطلح الغربيون على تسمية هذا البيض، يسمونه بيضة الشرق، بيضة الإيه؟ لأن طبعا نشأت من عند الفراعنة وانتشرت حتى انتشرت في العالم كله، وده يدل أن الفراعنة برضو كانوا إيه؟ كانوا رجالة. بدأ ظهور البيض على مائدة أعياد الربيع شم النسيم مع بداية العيد الفرعوني نفسه أو عيد الخلق، حيث كان البيض يرمز إلى خلق الحياة. إن البيضة دي دلالة على أن الكون كما نشأ في اليوم ده، يبقى البيضة دي هي دلالة على خلق الكون، يعني رمز، كما ورد في متون كتاب الموتى والأناشيد اللي هو بتاع أخناتون الفرعوني، وهو يصف حال البيض والاحتفال وتعظيم البيض. وهكذا بدأ الاحتفال بأكل البيض كأحد الشعائر المقدسة التي ترمز لعيد الخلق أو عيد شم النسيم عند الفراعنة. أما فكرة نقش البيض وزخرفته، يبقى كان الأصل الاحتفال بالبيضة، إنها رمز، فقد ارتبطت بعقيدة قديمة أيضا، إذ كان الفراعنة ينقشون على البيض الدعوات، لأن ده يوم بدء الخليقة يكتبوا بقى حاجات إيه؟ دعوة، دعوات ورموز للآلهة بتاعتهم وأمنيات، ويجمعون أو يعلقونه في أشجار الحدائق. البساتين كده يروحوا جايبين البيض يروحوا رابطينه معلقينه في الشجر حتى تتلقى بركات نور الإله عند الشروق. يبقى يجوا إيه؟ من ليلة يوم شم نسيم يبدأ يعلقوا البيض ده كده عشان لما تشرق الشمس ومكتوب عليه هذه الأشياء والألوان والدعوات هذه تأتي الشمس تشرق فتعطيهم من البركات من الآلهة بتاعتهم المدعى. ويبدأون العيد بتبادل التحية، والتحية هذا عبارة عن حاجة اسمها دقة البيض، وهي العادات التي ما زال أكثرها متوارثا إلى يومنا هذا، نعوذ بالله من الضلال والخذلان. وطبعا للأسف المسلمين عوام المسلمين الآن جهلة مساكين لا يجدون من يذكرهم ولا ينبيهم، لا يعرفون هذا، أو خارجين نتفسح يوم الأناطر ومش عارفين إيه المصيبة، إيه الكارثة التي حطت على الأمة بهذا اليوم. أما عادة تلوين البيض بمختلف الألوان والتقليد المتبع في جميع أنحاء العالم فقد بدأ في فلسطين، أول من لون البيض في فلسطين بعد زعم النصارى أن اليهود صلبوا عيسى عليه السلام. فالذي سبق موسم الاحتفال بالعيد فأظهر النصارى رغبتهم في عدم الاحتفال بالعيد، قالوا احنا بقى ننسلخ ومش هنحتفل بعيد شم النسيم لأن عيسى عليه السلام قالوا صلب في يوم ايه شم النسيم. فأظهر النصارى رغبتهم في عدم الاحتفال بالعيد حدادا على المسيح، وحتى لا يشاركون اليهود أفراحهم، ولكن أحد القديسين، وطبعا كانوا يحرفون الكلم عن موضوعه ده أصل عندهم، فأمرهم بأن يحتفلوا بالعيد تخليدا لذكرى المسيح وقيامه على أن يصبغوا البيض باللون الأحمر ليذكرهم دائما بدم المسيح الذي سفكه اليهود. يبقى أول حاجة يعملوا بقى عشان يحتفلوا بالعيد نجيب بيض ونحتفل باليوم، نعم، بس هنجيب البيضة ولونه بلون إيه؟ الدم، عشان يذكرنا بمقتل في زعمهم المسيح الذي رفعه الله إليه تعالى الله عن قول علوا كبيرا. وهكذا ظهر بيض شم النسيم لأول مرة مصبوغا باللون الأحمر، ثم انتقلت تلك العادة إلى مصر وحافظ عليه الأقباط بجانب ما تورثه من الرموز والطلاسم والنقوش الفرعوني. تلاقي بعضهم بقى كده بيتفنن في عمل نقوش على البيضة، وممكن تلاقي يقعدوا أيام قبل شم النسيم بيقعدوا يصبغوا البيض ويلونوه ويعملوا أشياء ورموز كما كان يفعله الفراعنة، نعوذ بالله من الخذلان. ومنهم من انتقلت عبر البحر الأبيض إلى روما وانتشرت في أنحاء العالم الغربي النصراني في أوروبا وأمريكا، وقد تطورت تلك العادة إلى صباغة البيض بمختلف الألوان بقى. بدأ إيه كله بقى يوسع ويعملوا ألوان مختلفة للبيض، حتى التي أصبحت الطابع المميز لأعياد شم النسيم والفصح والربيع في أنحاء العالم. بالنسبة للأكلة الثانية وهي الفسيخ اللي هو السمك الإيه؟ المملح. ظهر الفسيخ أو السمك المملح من بين الأطعمة التقليدية في العيد في الأسرة الفرعونية الخامسة، عندما بدأ الاهتمام بتقديس النيل، وكانوا يسمون النيل نهر الإيه؟ الحياة. ويعني أيضا كانوا ربما يعبدونه عبادة من دون الله عز وجل، يعني ده رمز من رموز الآلهة، ويرمزون له بالإله حعبي، حعين بهي حعبي عند الفراعنة، الذي ورد في متونه المقدسة عندهم أن الحياة في الأرض بدأت في الماء، ويعبرون عنها بالسمك الذي تحمله مياه النيل من الجنة، إن النهر جاء من الجنة فيقولون هذا، حيث ينبع حسب زعمهم. وقد كان للفراعنة عناية بحفظ الأسماك وتجفيفها، عندهم يحبوا الأسماك جدا، حتى اللي يذهب إلى يعني كما يقال معابدهم وأماكن موتاهم بيجد أن دايما رمز السمك كثير موجود عندهم حتى في كتاباتهم وغيرها. فقد اهتموا بتجفيفه وتمليحه وصناعة الفسيخ والملوحة واستخراج البطارخ، كما ذكر هيرودوث وهو مؤرخ إغريقي اعتنى بتواريخ الفراعنة والفرس، فذكر وكانت وفاته قبل الميلاد بحوالي 425 سنة، ذكر بأنهم كانوا يأكلون السمك المملح في أعيادهم، ويرون أن أكله مفيد في وقت معين من السنة، وكانوا يفضلون نوعا معينا لتمليحه وحفظه للعيد، أطلقوا على اسم بور، سموه إيه؟ السمك اللي هو بيصلح لأن نوع واحد من السمك الذي يملح ويمكن يكون باقي إلى الآن، كانوا بيسموه بور، وبلغة مطوبة بيسموه إيه؟ بوري. عند الشيخ حجازي، وهو الاسم الذي حور في اللغة القبطية بدل بور إلى يور، يسموه يوري أو يور، وما زال يطلق عليه حتى الآن إنه اسمه بوري أو إيه، اللي هو الوحيد اللي بيتعمل في إيه، في الفسيخ، في غير هذا ما ينفعش، لازم يكون إيه بوري بالذات. لا طبعا ده من أصل إيه الفراعنة الموجود. الأكلة التالية التالت أو الأمر التالت بعد البيض والسمك البصل، اللي هو بصل شم النسيم. ظهر البصل ضمن أطعمة عيد شم النسيم في أواسط الأسرة الفرعونية السادسة، وقد ارتبط ظهوره بما ورد في إحدى أساطير منفي القديمة التي تروي أن أحد ملوك الفراعنة كان له طفل وحيد ما عندوش إلا هو، وكان محبوبا من الشعب، الملك محبوب وأيضا الولد محبوب. وقد أصيب الأمير الصغير بمرض غامض، عجز الأطباء والكهنة والسحرة عن علاجه، وأقعد الأمير الصغير عن الحركة، مشلول ما بيتحركش، ولازم الفراش عدة سنوات، امتنع خلال عن إقامة الأفراح والاحتفال بالعيد مشاركة للملك في أحزانه، يعني تعطل عيد إيه؟ شم النسيم. وكان أطفال المدينة يقدمون القرابين للآلهة في المعابد في مختلف المناسبات ليشفى الأمير الصغير. واستدعى الملك الكاهن الأكبر لمعبد أمون، فنسب مرض الأمير الطفل إلى وجود أرواح شريرة تسيطر عليه وتشل حركته بفعل السحر، إنه مسحور وأرواح شريرة يعني عطلته، هو مشلول الآن بهذه الأرواح. وأمر الكاهن بوضع ثمرة ناضجة من ثمار البصل تحت رأس الأمير في فراش نومه، يحطوا له بصل إيه تحت رأسه هو نايم عشان ينتنوا الفرشة بتاعته، عند غروب الشمس بعد أن قرأ عليها بعض التعاويذ، ثم شقها عند شروق الشمس في الفجر ووضعها فوق أنفه ليستنشق من عصيرها. بعد ما حطها طول الليل نايمة تحت رأسه، طرحها وحشقها وحطها على إيه مناخيره فتنشق منها، كما طلب منهم تعليق حزم من عواد البصل الطازج فوق السرير. يوزعوا البصل فين؟ وزيك تلاقي الناس يوم شم النسيم ده بكلهم من التنين اللي هم بيروحوا معهم يعني، فوق السرير وعلى أبواب الغرفة وبوابات القصر لطرد هذه الأرواح الشرير. يبقى ماله القصر كله إيه؟ بصل. وتشرح الأسطورة كيف تمت المعجزة، وغادر الطفل فراشه على الفور، وخرج في يوم شم النسيم يلعب مع الأطفال وفي الحديقة وقد شفي من مرضه الذي يأس الأطباء عن علاجه. فأقام الملك الأفراح بأفراح شم الإيه؟ النسيم، رجع تاني من جديد في القصر الأطفال المدينة بأكمله، جمع كل الأطفال واحتفل بيهم، وزيك تلاقي لحظة اهتمام كثير جدا في شم النسيم بالأطفال والبيض مع الأطفال وسعى في النخيل ومش عارف الكلام ده. وشارك الشعب في القصر في أفراحه، ولما حل عيد شم النسيم بعد أفراح القصر بعدة أيام، قام الملك وعائلته وكبار رجال الدولة بمشاركة الناس في هذا العيد بعد أن تعطل 7 سنوات. وكما قام الناس إعلانا منهم للتهنئة بشفاء الأمير الصغير بتعليق حزم البصل على أبواب البيوت، كل واحد يعلق بصل على أبواب بيوت الشعب، الشعب المصري طول عمره غلبان مسكين، طول عمره غلب في البصل والبصل والفول، فطبعا علقوا البصل على البيوت عشان يهنئوا الأمير الصغير اللي هو شفي وكده. فبدأوا يعلقوا واحتل البصل الأخضر مكانة عظيمة جدا على مائدة شم الإيه؟ النسيم، يعني فسيخ من غير بصل ما ينفعش، لازم يكون الفسيخ مع الإيه؟ مع البصل في يوم شم بجانب البيض. البيض طبعا ده بيلعبوا بيه الأولاد وفي آخر النهار إيه بيروح يأكلوه بعد ما بيأكلوا الإيه؟ الفسيخ. وأيضا تلك العادات ارتبطت بتلك الأسطورة القديمة، سواء من عادة وضع البصل تحت وسادة الأطفال، إن برضو تلاقي إيه النسوان العجائز بتوع زمان ابنها الصغير تحط، وانا افتكر برضو ممكن حطيت له مره بصل وانا صغير على تحت المخده، طبعا ما هو بيديش طول الليل تحط تحت المخده بصل عشان ايه تصبح الصبح ما اعرفش ايه، فطبعا كان جهل مطبق وتقليد اعمى لهؤلاء نسال الله السلامه. فتعليق حزم البصل على ابواب المساكين هؤلاء في ابواب بيوتهم، واكل البصل الاخضر نفسه مع البيض والفسيخ، وهذه العادة للأسف الشديد باقية متبقية في مصر إلى يومنا هذا مع احتفال شم النسيم، وكما يسمونه بقى إيه بقى أعياد، الاسم بقى أحلى شوية، أعياد الربيع، يعني كل ما تزن عليهم شوية نسميه اسم تاني جديد، لكن هي المصيبة هي المصيبة. بالنسبة أيضا في أكلة كمان مشتركة مع البيض والفسيخ والبصل، في الخس. يقول لك طبعا لازم الخس، البصل ما ينفعش إلا معاه إيه خص يبرد، الخص بارد والبصل منيل بنيله، فلازم نجمع ايه الهباب مع الاطران عشان ايه يبقى خليط في هذا اليوم. فالخص من النباتات التي تعلن عن حلول الربيع، وبرضه طبعا من الاصول اللي كانت عند الفراعنه الاصل والخص، وده نبت مقدس عندهم، يعني من النباتات المقدسه عند قدماء المصريين الخص. طبعا مش معنى هذا يا اخوان ان احنا بنحرم هذه الاشياء، احنا هنقول الفسيخ حرام والبيض حرام وابدا، لكن الذي يحرم ان يكون شعيره من شعائر الكفار تنقل الينا فنتعبد الى الله بها، هذا هو الحرام. لكن بياكل خص ما فيش مشكله، خص طيب، البصل ما فيش مشكله، عاوز تاكل كل فسيخ كل فسيخ. شيخ حجاز ان شاء الله هيجيب لكم فسيخ ان شاء الله، بس بعيد عشان ما نسيه. المهم الشاهد ان في غير الايام دي كل اي حاجه، لكن يكون مرتبط مقيد بهذه المصيبه وهذا العيد الذي هو يعتبر من اصول الشرك، هذه كارثه لهذه الامه والعياذ بالله. فالخص كان من النباتات التي تعلن عن حلول الربيع باكتمال نموها ونضجها، وقد عرف ابتداء من الأسرة الفرعونية الرابعة حيث ظهرت صورة من سلال القرابين الذي يقربون لآلهتهم بدون الله تعالى بورق الأخضر أو بورق الأخضر الطويل، وعلى موائد الاحتفال بالعيد بيبقى كده كبير وما شاء الله، وإيه وفي وسط الموسم بتاعه يبدأ بقى طبعا إيه ينضج النضج الكل الكامل. قالوا بأن الخص يتم نضجه فين؟ في أيام الربيع. وكان يسمى بالهيروغليفية حب، الخص كان يسمى عند قدماء المصريين حب، وبعض الآلهة كانوا يسمونه باسم الخص، كما اعتبروه الفراعنة من النباتات المقدسة الخاصة بالمعبود. يعني من أهم النباتات عند الفراعنة كان هذا الايه الخص، واللي برضه تجدوه في معابدهم ومقدس عندهم جدا. كما اعتبروه الفراعنة من النباتات المقدسة من إله التناسل، ويوجد رسم منقوشا دائما تحت أقدام الآلهة في معابده ورسومه تعالى الله عن إفكهم وشركهم علوا كبيرا. إن هو الخص ده هو الذي بيؤدي إيه التناسل، الملك بيجي بقى طبعا والملكة ويعلقوا الأشياء دي عشان إيه يجيب لهم الملك اللي هو الخص. أيضا من الأشياء التي يعني برضو من الأكلات اللي هي في يوم شم النسيم الحمص، والمقصود بالحمص بقى اللي هو الأخضر اللي هي مشهورة اسمها الملانة. حمص الأخضر ده قلت لكم عنه إنه عبارة عن يعني زي الفول، بيباع كده في، كنت زمان لما باجي أسافر في القطار بيجوا على القطار يقول لك إيه الملانة الملانة الملانة، تاخد منه ملانة، بس طبعا في غير شم النسيم. فهي ثمرة الحمص الأخضر، أطلق عليه الفراعنة اسم حور بك عند الفراعنة برضو من الإيه من الأطعمة المقدسة جدا، أي رأس الصقر، لأنه يشبه إله من الآلهة الفرعونية الرأس بتاعته، أي رأس الصقر لشكل الثمرة تجبه رأس حور الصقر المقدس عندهم، فيعتبر نبتة مقدسة أنها تشبه إله من التي يعبدونها من دون الله. وكان للحمص كما للخص الكثير من الفوائد والمزايا التي ورد ذكرها في بردياتهم الطبية، أنه كانوا بيذكروا هذه الأشياء، وزي كان نقل يعني مثلا الآن في كثير من كتب الطب بتذكر هذه الأشياء بما فيها بعض الميزات، قد تكون صادقة لكن في نفس الوقت قد يعني لا تعظم. يعني مثلا الخص بيكثر الشهوة عند الرجل، ينشط، وكذلك الحمص، وأشياء معينة وردت طبيا فيها فوائد، لكن ليس معنى هذا أنها تصل عند حد التعظيم والعبادة كما كان يفعلها الفراعنة. وكانوا يعتبرون نضج الثمرة وامتلاءها إعلانا عن ميلاد الربيع، أول ما الثمرة بتاعت الحمص أو الملانة هذه تنضج يبقى الربيع إيه خلاص، وهو ما أخذ منه اسم الملانة أو الملانة. وكان الفتيات يصنعن من حبات الملانة الخضراء عقود، لأن ورق كده كما قلنا شجر عبارة عن فروع وفي أوراق، وحبات الملانة متناثرة، تيجي البنات الصغار يقطفن الحبوب اللي هي الملانة هذه ويضعنها في عقد ويلبسوه يبقى عقد إيه ملانة. يصنعن من حبات الملانة الخضراء عقودا وأساورا يتزين بها في الاحتفالات بالعيد وعيد شم النسيم، كما يقومن باستعمالها في زينة الحوائط ونوافذ المنازل في الحفلات المنزلية، يعملوا ايه عملية تعليق. ومن بين تقاليد شم النسيم الفرعونية القديمة التزين بعقود زهور الياسمين، وهو محرف من اسم الفرعون القديم ياسمون، اسمه ياسمون. وكانوا يصفون الياسمين بأنه عطر الطبيعة التي تستقبل به الربيع، ان الطبيعه بقى لما يجي موسم الربيع تروح مطلعه عطر الايه الياسمين بقى تبدا تملا الجو بجو الايه الربيع. وكانوا يستخرجون منهم في موسم الربيع عطور الزينه وزيت البخور الذي يقدم ضمن قرابين المعابد عند الاحتفال بعيد شم النسيم. هذه المعلومات من موسوعة أغرب الأعياد وأعجب الاحتفالات للسيد صديق عبد الفتاح. طيب من مما مضى بقى، ما هو حكم الاحتفال بعيد شم النسيم؟ مما سبق يعني ظهرت نشأة هذا العيد وأصله ومظاهره قديما وحديثا يتبين فيما يلي. أولا أن أصل هذا العيد فرعوني، يعني ليس مثلا لا يهودي ولا نصراني ولا إسلامي، أصله إيه؟ فرعوني. كانت الأمة الفرعونية الوثنية تحتفل به، ثم انتقل إلى بني إسرائيل بمخالطتهم لبني الفراعنة، ثم نقل من اليهود إلى النصارى، وحافظ عليه الأقباط ولا يزالون يحتفظون به إلى يومنا هذا، ومن ثم شاركهم فيه جهلة المسلمين. فالاحتفال به فيه مشابهة للأمة الفرعونية في شعائرها الوثنية، إن هذا العيد شعيرة من شعائر المرتبطة بدينهم الوثني. والله تعالى حذرنا من الشرك ودواعيه كما قال عز وجل: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أيضا قضى ربنا عز وجل أن من مات على الشرك فهو مخلد في النار، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيد. النساء. ثم ثانيا أن اسم هذا العيد ومظاهره وشعائره من بيض مصبوغ أو منقوش أو فسيخ للسمك المملح وبصل وخص وغيرها، هي عين ما كان موجودا عند الفراعنة، هو نفس الشيء الذي وجد من الفراعنة وانتقل إلى اليهود وانتقل إلى النصارى ثم ابتلين به عند عوام المسلمين، ولها ارتباط بعقائد فاسدة كاعتقاد في البصل إذا وضع تحت الوسادة أو علق على باب البيت أو ما شابه ذلك فإنه يشفي من الأمراض ويطرد الجان، كما حصل في الأسطورة الفرعونية المشهورة اللي ذكرناها. ومن فعل ذلك فهو مقتد بالفراعنة في خصوصية من خصائص دينهم الوثني، دي من أصول الدين عندهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، والحديث رواه أحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذا الحديث أقل أحواله من تشبه بقوم فهو منهم، أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يعني أقل الأحوال حرام، لكن ممكن يصل إلى أن المشابهة تؤدي إلى الإيه؟ إلى الشرك والكفر كحال ملا، فإنه منهم، أي كما هم عليه من كفر أو شرك أو ضلال والعياذ بالله. وقال الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام: فإذا تشبه بالكفار في زي واعتقد أن يكون بذلك مثله كفر، فإن لم يعتقد ففيه خلاف بين الفقهاء، منهم من قال يكفر وهو ظاهر الحديث، ومنهم من قال لا يكفر ولكن يؤدب. إذا تشبه بهم وهو يعتقد أنهم على خطأ وعلى كفر وعلى ضلال، حتى مجرد بس سار معهم على كذا يؤدب ويمنع من المشابهة بهم. وهذه الاعتقادات التي يعتقدونها في طعام عيد شم النسيم وبيضه وبصله مناقضة لعقيدة المسلم، فكيف إذا انضم إلى ذلك أنها مأخوذة من عبادة الأوثان عند الفراعنة؟ لا شك أن حرمتها أشد، لأنها جمعت بين الوقوع في الاعتقاد الباطل وبين التشبه المذموم والعياذ بالله. ثالثا، ذكر الشيخ علي محفوظ رحمه الله تعالى، وهو كان من عضو كبار العلماء في مصر، في كتابه القيم جدا جدا الذي يعني فيه يتكلم عن اسمه الإبداع في مضار الابتداع، يتكلم عن البدع التي يعني انتشرت وفشت، فمن ذكر بدعة شم الاحتفال بشم النسيم. فقال يعني رحمه الله تعالى: وناهيك ما يكون من الناس من البدع والمنكرات والخروج عن حدود الدين والأدب. وطبعا درجة الأزهري عيد كبار العلماء في مصر. وناهيك ما يكون من الناس من البدع والمنكرات والخروج عن حدود الدين والأدب في يوم شم النسيم. وما أدراك ما شم النسيم؟ هو عارة ابتدعها أهل الأوثان لتقديس بعض الأيام تفاؤلا به أو تزلفا لما كانوا يعبدون من دون الله، فعمر آلافا من السنين حتى عمت المشرقين واشترك فيها العظيم والحقير والصغير والكبير إلى أن قال. فهل هذا اليوم يوم شم النسيم في مجتمعاتنا الشرعية من الأيام تعود علينا بالخير والرحمة؟ كلا والله، وحسبك أن تنظر في الأمصار بل القرى فترى في ذلك اليوم ما يزري بالفضيلة ويخجل معه وجه الحياء من منكرات تخالف الدين وسوءات تجرح الذوق السليم وينقبض لها صدر الإنسانية. الرياضة والاستنشاق واستنشاق الهواء ومشاهدة الأزهار من ضرورات الحياة في كل آن، لا في ذلك اليوم الذي تمتلئ فيه المزارع والخلوات بجماعات الفجار وفاسد الأخلاق فتسربت إليها المفاسد وعمتها الدنايا. كل ده كلام مين بقى؟ شيخ محفوظ. فتسربت إليها المفاسد وعمتها الدنايا فصارت سوقا للفسوق والعصيان ومرطعا لإراقة الحياء وهتك الحجاب. نعم، لا تمر بمزرعة أو طريق إلا وترى فيها ما يخجل كل شريف ويؤلم كل حي، فأجدر به أن يسمى يوم الشؤم والفجور. ده كلام علي محفوظ. ترى المركبات والسيارات تتكدس بجماعات عاطلين يموج بعضهم في بعض بين شيب وشبان ونساء وولدان ينزحون إلى البساتين والأنهار. ترى السفن فوق الماء مملوءة بالشبان يفسقون بالنساء على ظهر الماء ويفرطون في تناول المسكرات وارتكاب المخازي، فاتبعوا خطوات الشيطان في السوء والفحشاء في البر والبحر وأضاعوا ثمرة الاجتماع فكان شرا على شر ووبالا على وبال. تراهم ينطقون بما تصان الأذن أو الآذان عن سماعه، كلام القبيح. تراهم ينطقون بما تصان الآذان عن سماعه ويخاطبون المارة كما يشاءون من قبيح الألفاظ وبذيء العبارات، كأن هذا اليوم قد أبيحت لهم فيه جميع الخبائث وارتفع عنهم فيها حواجز التكليف. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فعلى من يريد السلامة في دينه وعرضه، صاحب هذا السؤال بقى، فعلى من يريد السلامة في دينه وعرضه أن يحتجب في بيته في ذلك اليوم المشؤوم. طبعا في تعقيب على كلمة اليوم المشؤوم، يعني ربنا عز وجل قد ساق في بعض الآيات في يوم نحس مستمر، فقد يكون من هذا الباب. فأن يحتجب في بيتي في ذلك اليوم المشؤوم ويمنع عياله أهله وكل من تحت ولايتي عن الخروج فيه حتى لا يشارك اليهود والنصارى في مراسمهم والفاسقين الفاجرين في أماكنهم ويظفر بإحسان الله ورحمته. انتهى كتاب من كتاب مضار الإبداع في مدار الابتداع من صفحة 275 إلى 276 من هذا الكتاب القيم. رابعا، ظهر من كلام الشيخ محفوظ وكلام من نقل عنهم مظاهر هذا العيد الوثني الفرعوني أنه عيد ينضح بالفجور والفسق ويطفح بالشهوات والموبقات. ترى الفتيات مزينات معطرات وكذلك النساء كل فحل معه فحلة وخارجان يعرضان بأجسادهما في الطرقات والشوارع والعياذ بالله. وكل من كتب إنه عيد ينضح بالفجور والفسوق ويطفح بالشهوات والموبقات، وكل من كتب عن هذا العيد من المعاصرين فيما ذكر من مصادرهم يذكرون ما فيه من الاختلاط بأصل. كله بقى الجيران مع بعض كده، يخشلل مع بعض، النسوان والرجال خليط مع بعض ويرطح وامرأة، وتهتك في اللباس وعلاقات محرمة بين الجنسين بين الرجال والنساء ورقص ومجون، إضافة إلى مزامير الشيطان والطبول وما شكلها من آلات اللهو والطرب والفساد، فيكون قد انضاف إليه مع كون تشبها بالوثنيين في شعائرهم جملة من مظاهر الفسق والفجور كافية في التنفير عنه والتحذير منه، أي من الخروج في هذا اليوم العصيب. موقف المسلم في يوم شم النسيم مما سبق، يعني بدأ أن هذا اليوم خطير، بل خطير جدا جدا جدا جدا، بل من أعصب أيام العام فتنة. فأولا يجب عدم الاحتفال به أو مشاركة المحتفلين به في احتفالهم حتى ولو كانوا من أقرب الناس إليك ومن أبرهم وأعظمهم برا عليك، لا توافقهم في هذا قط، أو حضور الاحتفال به، وذلك لما فيه من التشبب بالفرعونية الوثنية ومن اليهود والنصارى، والتشبه بهم فيما يخصهم محرم، فكيف بالتشبه بهم في شعائرهم وأعيادهم؟ قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: فإذا كان للنصارى عيد ولليهود عيد كانوا مختصين به فلا يشركهم فيه مسلم، كما لا يشاركهم في شرعتهم ولا قبلتهم. فمن تشبه فمن تشبه الخسيس بأهل الخميس بعد ذلك عدم إعانة من يحتفل به من الكفار أخباطا كانوا أم يهود أم غيرهم بأي نوع من الإعانة كالإهداء لهم يجدلوا هدية أو الإعلان عن وقت هذا العيد أو مراسيم أو مكان الاحتفال به أو إعارة ما يعين على إقامة في هذا المكان كمثلا توك توك سيارة مش عارف إيه حمار أي حاجة أو بيع ذلك لهم إنك تروح تبيع لهم هناك في أماكن احتفالهم. فكل ذلك محرم لأن فيه إعانة على ظهور شعائر الكفر وإعلانها، فمن أعانهم على ذلك فكأنه يقرهم بما هم عليه، ولهذا حرم ذلك كله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء مما يختص بأعيادهم، لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال ولا إيقاد نار ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة أو غير ذلك، ولا حل فعل وليمة ولا الإهداء ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك، ولا تمكين الصبيان أي أبناؤك الصغار ونحوه من اللعب الذي في الأعياد، ولا إظهار الزينة بلبس الثياب نظيفة وجديدة إلى آخره. وبالجملة ليس لهم أن يخصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم، بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام. ولذلك أهم ما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى إن هذا اليوم بقى ما أصومش فيه، لو أنا ما بصومش الاثنين والخميس ما جيش أصومه، ما عظموش لا بعبادة ولا بطاعة ولا بأي نوع من أنواع التعظيم أي صورة، لا بالغلو ولا بالتفريط. اتصل بي بعض الإخوة بالأمس من دسوق يقولون إن إحنا قررنا إن إحنا نجمع الناس في ليلة الاثنين لقيام الليل وفي النهار صيام جماعي. هذه بدعة لا تجوز، لا نذر عظيم. هو لما عبدت ود وسواع ويغوث ويعوق ونس، كيف عبدت؟ بعض الجهلة قال يا أخوانا العلماء دول ماتوا، مات علماءهم وخلت الأرض من العلماء، فقالوا نجيب صور هؤلاء الناس الأفاضل ونضعها في المسجد عشان الناس تستحي منهم، والله فلان العالم وفلان الشيخ ومش عارف ايه وبتاع، فوضعت في اخر المسجد الناس تتطعق به صورهم. مرت الايام فجاء جهال اجل من هؤلاء فقالوا لولا ان هؤلاء كانوا يعبدون ما وضعوهم في المسجد، فعبدوا من دون الله. اذن ممكن وسائل التعظيم قد تؤدي الى فساد اعظم والعياذ بالله. يبقى تحول بقى من ايه، من تقليد شرع ديني إلى تأصيل ديني شرع إسلامي. فلذلك لا يجوز، فلا يجوز التعظيم في هذا اليوم بأي صورة من الصور، لا بعبادات ولا بطاعات ولا بأي شيء، يكون يوم عادي يعني يوم السبت كالأحد كالخميس كباقي الأيام، ما في نوع من أنواع التعظيم. قال ابن التركمان الحنفي: فيأثم المسلم بمجالسته لهم أي لمن يحتفلون في هذا اليوم، وبإعانتهم لهم بذبح وطبخ وإعارة دابة توصلوا للأماكن اللي بيحتفلوا فيها يركبونها لمواسمهم وأعيادهم. وهذا من كتاب اللمع في الحوادث والبدع صفحة المجلد الثاني صفحة 519 إلى 520. وقد أحسن الشيخ محفوظ علي محفوظ حينما قال: حينما أوصى كل مسلم في بلاد يحتفل بهذا العيد فيه أن يلزم بيته، يعني الأصل ما لو ما عندوش عمل اضطراري أفضل يقعد في البيت خشية أن ينزل غضب من الرب فيكون في من شارك، نسأل الله السلام، يحاول الإنسان يكن في هذا اليوم حتى يمر بسلام على الأمة، ويحبس أهله وأولاده عن المشاركة في هذه المظاهر الجاهلية التي كما ذكرنا أصلها فرعوني ثم يهودي ثم قبطي ثم انتقلت كما نرى الآن إلى حالات مشتركة بين خليط من هؤلاء الناس. أيضا يجب الإنكار على من يحتفل بهذا من المسلمين، وصور الإنكار برضو فيها تدرج، يعني بعض الناس قد لا يقبل هذا وأعرض عن الجهلي، لكن من وجدت فيه خيرا وعقلا ورزانا عظه وذكره، يعني قد لا نحتفل بعيد الأضحى والفطر كما نحتفل بشم النسيم، هذه مصيبة، هذه كارثة عظيمة جدا، لابد أن نعظم شعائر الله عز وجل ونكره ونبغض ما عليه أهل الضلالة وأهل الباطل. فلابد نحن نحذر المسلمين من الاحتفال بهذا اليوم العصيب، فلا بد أن ننكر بقدر الاستطاعة بالقول بالزجر باللين أي صورة من الصور نعظم ونهول خطورة هذا اليوم العصيب. أيضا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكما لا نتشبه بهم في الأعياد فلا يعاد المسلم في ذلك بل ينهى عن ذلك، فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته، ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته. واحد يجيلك في يوم شم نسيم وجايب لك كده هدية رابطة فسيخ، لا تقبلها. جايب لك رابطة بصل، جايب لك شلق بصل وخص، لأن كما قلنا هذه رموز وطقوس عند الفراعنة أصول وموجودة إلى الآن في معابدهم، حتى اللي بيتبجحوا بقى بالتراث الفرعوني وكذا نقلوا هذا الكلام وموجود ومسطر عندهم في كتبهم كما يكتبون عن الحضارات الفرعونية. فلا يجوز للتجار المصريين من المسلمين أو في أي بلاد تحتفل بشم النسيم أن يتاجروا بالهدايا الخاصة في اليوم ده بالذات، يحدد هدايا معينة خاصة بهذا العيد من بيض منقوش. واحد بيقول لك أنا عاوز أسهل على العيال الصغيرة بدل ما يقعدوا يتعبوا نفسهم أعملهم بيض ملون، أو مصبوغ بخصوص هذا العيد، أو سمك مملح بأجل هذا اليوم، أو بطاقات تهنئة من أجل هذا اليوم أو غير ذلك، فإن هذا لا يجوز، بل يجب على التاجر أن يعانى على أن يترك هذا المنكر. أما إن كان التاجر يبيع في الأصل البيض والسمك والخص والبصل وعنده يوم كباقي الأيام فلا حرج، بشرط ألا يصنع في هذا اليوم بأدعية خاصة، يجي في اليوم ده يروح معلق بلالين عشان الناس تيجي تشتري منه، هم يشتروا من غير حاجة، فلو ساب الأمر هيشتروا ما يشتروا، لكن لا يظهر شعور وتعظيم بالبضاعة اللي عنده في هذا اليوم، هذا الذي يجوز. أما خلاف هذا فيحرم عليه أن يعمل بإيه بلالين واحتفالات خاصة تظهر الحالة التي يعني عليها الناس من تعظيم هذا اليوم. أيضا يحرم تبادل التهاني في ولا كل سنة وانت طيب، ربنا يستر، يعني لا يجوز أنك تظهر أي صورة من صور التعظيم والاحتفال بهذا اليوم، لأنه عيد فرعوني، عيد من أعياد الضلالة والعياذ بالله، يجب أنك تحتطر نفسك إن قلت هذه الكلمة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: التهنئة بشعائر الكفر المختصة بيوم معين من أيام الضلالة حرام بالاتفاق، أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيدك مبارك عيد عليك، أو تهنئه بأي صورة من صور التهنئة، فهذا أيضا لا يجوز إطلاقا. أيضا يعني برضو أهل الفضل وأهل العلم ممن عندهم علم بهذا اليوم وحقيقة هذا اليوم يبين لعوام المسلمين، المسلمين جاهلة مساكين يعني يخرجون أفواجا وزرافات ومش عارفين رايحين، أو رايحين يتفسحوا، رايحين يشموا الأناطر، رايحين مش عارف فين وفين وفين، فيجب على من يعلم حقيقة هذا اليوم أن يبين لعوام المسلمين، فيجب توضيح حقيقة عيد شم النسيم وأصله وفصله وكيف انتقل وكيف وصل وكيف عظم عند جميع أنحاء العالم الآن كما هو موجود عند غالب أهل الأرض، وبيان حكم الاحتفال به ولمن اغتر به من المسلمين، والتأكيد على ضرورة تمييز المسلم بدينه وعلوه، وأن عيدك أفضل من كل عيد وأفضل من كل يوم حتى لو كان شم النسيم. أيضا قصور العلماء في بيان هذا الأمر، يعني أصبح كما يقال الشر استطار، فقل من يحذر من الشر، زي بالضبط البيت ولعوا فيه يقول لك عمل إيه خلاص يبوا يتحرق، فينبغي رغم الحريق أن تذكر وتنبه وتعظ وتحذر، ولأن ينجي الله على يديك رجل واحد أو امرأة واحدة فهذا في ميزان حسناتك يوم القيامة. لأن للأسف كثير من المسلمين يحتفلون بهذا اليوم ولا يعرفون ما هو اليوم هذا، ولا يعرفون، بل ربما يستنكر عليك لو قلت له عيد قبطي فرعوني، بيقول لك يا عم انا مالهم الكلام ده، انا رايح احتفل زي ما الناس بتحتفل وراح اشم زي ما الناس بتشم، رغم ان العيد شعيره من شعائر الدين، فاي دين له عيد وله اصل ورمز به يميز هذا الدين، النصارى لهم عيد، اليهود لهم عيد، عباد النار كل امه لها عيد، وعيدنا عيد الاسلام هو عيد الفطر وعيد الأضحى. فكما أننا نرى أن المسلم يأنف من لبس الصليب لأنه من شعار النصارى، ويأنف من لبس الزنار لأنه من شعار اليهود، ورغم ذلك قد لا يأنف من المشاركتين في أعياده. لو قلت مثلا واحد مسلم لقى السيس كده جاله صاحبه بتاع فقال له هل بزيك ولبس الصليب زيه ولبس اللبس بتاعه، هو يأنف ويرفض، رغم أن هذا لا يقل عن هذا، التشبه بعيدهم كالتشبه بلبسهم سواء بسواء، فلما نرفض هذا ونرضى بهذا؟ إذن لا يجوز. أيضا كون شم النسيم تحول إلى عادة بقى، أصبح شيء عام من لجعب بكلام ده خالص، دي عادة وإحنا كشعب مصري مش عارفين بنعيد وبتاع، سيبونا من وجع دماغ ده. يقول به كثير من المحتفلين هي عادة، وهم لا يعتقدون فيه ما يعتقدوا في أهل الديانات الأخرى، فيبيحون الاحتفال به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أعظم مثل، وأرجو تركزوا معي في هذا المثل، أن العبرة ليست بالنيات. تقول أنا سليمة ده أنا رايحة أفسح العيال زي ما الناس بتفسح. فكما روى أبو داود بسند جيد صحيح كالشمس، ما رواه ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، والنذر واجب، وبوانة دي مكان زي بيانة. فقال له صلى الله عليه وسلم أنا نذرت أن أنا أذبح جمل في المكان الفلاني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ ما لوش بقى أنت تذبحه لمين وعشان إيه ونيتك، ما فيش كلام ده أصلا، ما نجعب بالنية. هل هذا المكان كان يعبد فيه وثن أم لا؟ فقال الرجل لا. قال فهل كان فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ كان المكان ده عيد بقى بيحتفلوا به وبيعظموا فيه؟ فقال الرجل لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما يملك ابن آدم. إذا مجرد النية الحسنة إن أنا رايح شم النسيم أقول لك لا ثم لا، ده ملوش نية، ده تشبه. لو نزل عقاب على الكل، هو في الجيش الذي يغزو الكعبة قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة في الصحيحين يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم. هنا تعجبت عائشة قالت يا رسول الله فيهم الشريد وذا الحاجة ومن ليس منه، واحد ماشي عابر ايه ذنبه بقى يتخزن بكل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخسف بهم بأولهم وآخرهم كله ويبعثون على نياتهم، لكن لازم ينالوا من المصيبة، ينالوا من الغضب. إذا لابد من ايه؟ من تحديد الفواصل. اللي عندي يقول لك انا بنيتي، ما بصليش يقول لك بنيتي، انا نيتي كويسه، ما كل شيء النية لابد يتبقى عمل فعل، يتفاعل الجوارح تتفاعل مع النية مع القلب. لكن إن قوما غرتهم الأماني قالوا نحسن الظن بالله، احنا ناس طيبين، لو احسن الظن لاحسن العمل، لكن مجرد ما انا بظن وانا لا ما يصلش. فاعتبر أصل البقعة ولم يعتبر النية، إن البقعة هل فيها وثن؟ لا. فيها عيد؟ لا. ما قالوش نيتك إيه بقى؟ نيتك كويسة مع السلامة يعني؟ لا، ما فيش كلام ده. ولم يلتفت إلى نية هذا الرجل في اختيار هذه البقعة بعينها، ولا سأله عن ذبحي لمن يكون، أنت تروح تذبح لمين بقى؟ لربنا، طب يلا مع السلامة. لا، اعتبر البقعة هي الأصل مش إيه صاحب الفعل. فسأله عن تاريخ البقعة هل فيها وثن يعبد؟ فقال لا. فإذن هنا يبين إخواننا بأن العبرة هنا ليست في وجود النيات. طولت عليكم، خلاص انتهى الكلام إن شاء الله. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم مانع من الذبح بها وإن نذر، رغم أن النذر واجب، لكن يحرم أن يوفي بنذر في مكان فيه معصية كاحتفال بعيد أو مكان كان يعبد فيه غير الله عز وجل، كما أن كونها موضع أوثانهم أو موضع عيد من أعياد، وعلم أن ذلك إنما هو لتعظيم البقعة التي يعظمون بالتعييد فيها أو لمشاركتهم في التعييد فيها أو لإحياء شعار من شعار الجاهلية كشعار عيدهم ونحو ذلك، إذ ليس إلا مكان الفعل أو نفس الفعل أو زمانه، وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محظورا فكيف بنفس العيد؟ يعني البقعة اللي هم بيحتفلوا بها في العيد حرام، طب لو العيد نفسه، لو العيد نفسه يبقى لا يجوز. فشم النسيم ليس في زمان العيد ومكانه في حسب، بل هو عيد وثني فرعوني، عينه وزمانه وشعائره وطقوسه كلها انتقلت من الفراعنة إلى اليهود إلى الأقباط إلى جهلة المسلمين والعياذ بالله. فالواجب على كل مسلم أن يحذر من خدش إيمانه ومن إخلال توحيده ومن غضب الله له، ويحذر الناس من هذا. أسأل الله أن يقينا شر هذا اليوم، وهو أيام قليلة وقادم اليوم ده. فالأفضل كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكما قال غيره، أن يكون يوم طبيعي جدا في حياة الإنسان، ما ينشغل به خالص، يدع الذهاب إلى هذه الأماكن، ولا يعني طبعا يعين عليها، ولا يبارك أحد، ولا يعيد لأحد، ويدعو الله أن يمر هذا اليوم العصيب بسلام وأمان دون غضب من الله على أهل الأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أظن الأسئلة كلها يعني جاوبت عنها، يعني بعض الأسئلة ماذا أفعل كذا، هذا طبعا إيه يعني أجبت عنها كثيرا. فنصلي إن شاء الله.